ما حكم تكرار العمرة لمن أتى بعمرة وسكن بعد ذلك بالمدينة ومضى على إقامته بالمدينة 7 أيام ثم أراد أن يعتمر، هل يجوز فعل ذلك أم لا؟ نعم يجوز، لأنه حينما يعود من المدينة إلى مكة بعمرة هذه سفرة، يحرم من أبيار علي ولا بأس، لكن الذي ليس مشروعا أن يخرج من الحرم إلى الحل بقصد تكرار العمرة، فهذا الخروج ليس مشروعا، ولو لبى بالعمرة قال لبيك عمرة مع المخالفة نقول لزمتك عمرتك، يجب أن تتم العمرة، وأتم الحج والعمرة لله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم نعم بدون قسم، إذا قال لبيك عمرة بالنية، إذا قال لبيك إيه؟ ما في بأس، لباس حذاء مخيط مخيط لا بأس به، تقلعه في الحرم تقلعه إنعم إذا شيء إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعلين نعم، إذا أحرمت بنعلين بحذاء مخيط ما في بأس، لكن الإحرام هو بس ها؟ الإحرام هو المهم يعني. المهم النية، إنما الأعمال بالنيات. أي نعم، تنوي الدخول في النسك من الميقات المكاني، بعد أن تتجرد من المخيط والمحيط تلبس إزار ورداء. الحذاء من الميقات بس الحذاء مخيط ما في بأس، ما في بأس، الحذاء مخيط ما في بأس. نعم يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينه واجعله في كفالة إبراهيم، تدعو لوالديه. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. الرمل والهول اي انا معي واحد ما يدش، لا في المطاف في الطواف بس، طواف انا معي واحد ما يدش ما يدش ما يستطيع ان يرمل، ما في بس ما في بس ان شاء الله لو سمحت اثناء الجورب اثناء الطواف شلون؟ لا الجورب ما يكون يعني فوق الكعبين، يخلع الجورب يلبس نعلين. جزاك الله خير. عليكم السلام. صلاه 40 ورد يعني في فضلها في غير المسجد النبوي براءتان من النفاق ومن النار، ففي المسجد النبوي من باب اولى. عليكم السلام. سؤال خارج الموضوع يصير؟ خارج الموضوع في الدين ما في بأس. عندنا إيه؟ أراضي زراعية. نعم. ونزقي بالمجاري تكرم. إيه؟ يجوز حنطة وشعير يعني قمح. والله يا أخي الجلالة الحيوان الجلال اللي يأكل العذرات يعني يحبس 3 أيام حتى ينظف لبنه، فكيف هذه المجاري تسقي بها ثمار وتسقي بها؟ مو ثمار مو ثمار. تسقي بها شجر. لا اي شجر حنطة شعير. ايه حنطة شعير، والشعير ما هو ثمرة؟ بلى يعني تسقيه ثم تطحنه. احنا نسأل وقد سقي بالمجاري. اخي لولا اي تركه. اسمحوا لي اسمحوا لي يا اخوان، ولو كان مخيطا ما في باس ما في باس، تقول لبيك عمرة عن والدي. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خروجه للصلاة وكان مريضا عليه الصلاة والسلام، فخرج فكان أبو بكر إمام. نعم. فصف عليه الصلاة والسلام في الصف، استمر في صلاته صفق الناس ولم يلتفت أبو بكر. نعم. ولم يلتفت أبو بكر. نعم. بعد ذلك التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كانوا في صلاة فريضة. نعم. يعني فالنبي دخل معه. ها؟ فدخل معهم عليه الصلاة والسلام في الصلاة يعني مأموما. نعم دخل معهم إماما أو أصبح إماما بعد ذلك. دخل معهم إماما النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. دخل معهم إماما، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والبقية يأتمون بأبي بكر. ما يكون هذا دليل على الفريضة؟ كيف يعني؟ على نية الإمامة في الفريضة. وهل أن قال ولكن الصحيح أن ما صح في النافلة صح في الفريضة، ولهذا حرصت أنك تقرأ